بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم أحد أولاده وكانوا مأمونين وموثوقين، فإن هذا شرط يوافق مقتضى الشرع، وكذلك مصرف الوقف. فإذا شرط أنه يصرف في المساكين أو يصرف على المساجد أو على القناطر أو على المدارس الخيرية كمدارس تحفيظ القرآن أو على المجاهدين أو على طبع الرسائل والكتيبات الإسلامية والأشرطة الدينية، فإن هذه شروط فيها مصلحة. أما إذا لم يشرط بل قال الوكيل على هذه الأوقاف وفلان والنظر له ينظر ما هو الأصلح، فهذا الوكيل ينظر ما هو الأصلح، يمكن في هذه السنة أنه يتصدق به على الفقراء والمساكين، ويمكن في السنة الثانية يصرفه على المجاهدين، يمكن في السنة الثالثة يعمر به مساجد، في السنة الرابعة يطبع به كتبا أو أشرطة، فيكون النظر موقوفا على اختيار ذلك الوكيل. فلا بد أن يكون الناظر رشيدا عالما. ذكر أنه إذا لم يعين فالنظر للموقوف عليهم، فإذا قال غلة هذا الوقف على أولاد زيد أو أولاد عمر أو أولاد أخي وفلان، في هذه الحال الناظر يكون واحدا منهم، هو الذي يؤجره ويعمره ويقبض الأيار ويصلحه إذا وهى ويرنمه ويحاسب من جلس فيه واستأجره ويقبض الأجرة ويفرقها كما يريد ويعطي من هو الأحق. الوكيل هو أحد الموقوف عليهم، يتفقون على واحد رشيد، أنت يا أخانا أنت أصلحنا وأفرغنا وإعتلنا نجعلك وكيلا على وقفنا، سواء كان الوقف عقارا يعني كشقق أو دكاكين أو كان بستانا فيه نخيل وأعناب وتين ورمان وأشجار مثمرة، هو يحتاج إلى وكيل. هذا الوكيل يحفر الآبار ويجري الأنهار، وكذلك يحاسب العمال ويعينهم ويتفقد عملهم ويوكل على التلقيح وعلى التشميس وعلى السقي وعلى الحرق والزبر والصرام والجذاذ والحصاد وما أشبه ذلك. فالوكيل يتعب. يجوز أن يجعلوا له جعلا مقابل تعبه، أن يقولوا لك في المئة عشرة أو في المئة خمسة من غلة هذا الوقف مقابل تعبك ومقابل عملك وشغلك. يجوز أن يأكل منه لو كان أجنبيا لو عجز الموقوف عليهم عن الإشراف على هذا الوقف وعمارته أو عن حرفه وزبره وإصلاح الحرف وما أشبهه واستأجروا أجيرا وجعلوا له جعلا لك من كل عشرة واحدا أو اثنان لك في المئة عشرة وعشرون مقابل إشرافك وتعبك فأنت تشتري المحروقات مثلا وتحاسب العمال وتتفقد عملهم وتوظفهم أنت يا هذا تسقي وأنت تصلح مجاري الماء وأنت تلقح وأنت تقطع الأغصان الرديئة وأنت تصرم وأنت ففي هذه الحال يتعب فيجعل له جعل. إذا كان الموقوف عليهم محصورين كأن يقول أولاد أخي وهم خمسة فيختارون واحدا منهم أو يتفقون كلهم بالإشراف وفي النظر وكذلك إذا كان الموقوف منقولا فلا بد أيضا أن يكون عليه ناظر فكثيرا ما يكتبون على الكتاب هذا الكتاب وقف لله تعالى على طلبة العلم والناظر عليه فلان ومن بعده فلان وظيفة هذا الناظر الوكيل أنه يحفظه عن التلف وإذا أعاره إنسان توثق أنه سوف يرده إلى مكانه وكذلك يحدد له مدة إذا قال أعرتك عشرة أيام أو نحو ذلك فعليه أن يحتاط وكذلك لو كان الموقوف سيفا أو سلاحا يقاتل به فلا بد أن يكون عليه ناظر وهذا الناظر يعطيه من هو من أهل النجدة والقتال به وكذلك الأواني إذا كان الموقوف قدرا أو صحنا أو فأسا فإنه يكون عليه وكيل وهكذا سائر الموقوفات فإذا لم يعين الواقف وكيلا وكان الموقوف عليهم غير معينين كالمساجد إذا قال وقف على المسجد أو على مساجد البلاد أو وقف على طبع الكتب ونشرها وقف مثلا مطبعة تطبع كتب أهل الإسلام أو ما أشبه ذلك أو أجهزة تسجيل تسجل العلوم الإسلامية ولم يوكل النظر في هذه الحال للحاكم قاضي البلد قد يقولون إن قاضي البلد لا يستطيع أن يشرف على الأوقاف كلها لكثرتها ولكن له أن يوكل أنت يا فلان وكيل على الوقف الذي في المكان الفلاني والذي على المساجد وأنت يا فلان وكيل على العقار الذي في المكان الفلاني والذي على طبع الكتب وكذلك فلان وفلان فيوكل الحاكم إذا كان الوقف على مسجد أو على قنطرة أو مدرسة خيرية أو جهة خيرية كالجهاد وتجهيز الغزاة وما أشبهه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، ثم لولد بنيه. كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، كما في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأنثى تسمى ولد لأنها تولد مولودة، فتدخل في اسم ولد في قوله تعالى: فإن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد، فإن كان لهن ولد، إن كان لكم ولد. فيدخل الذكر والأنثى في كلمة ولد. فإذا قال: هذا الوقف بستان أو دكان وقف على ولدي أو وقف على ولد أخي أو على ولد ابن عمي فلان، يدخل فيه الذكور والإناث لأنهم جميعا من ولده. ثم اختلف هل يكون وقفا يتوازعونه بالسوية أو يفضل بعضهم كالذكور. المشهور أنهم يستوون إذا قال: على ولدي أو ولدي زيد أو ولدي أخي، استوى الذكور والإناث. يقع مشاكل في كثير من الأوقات الآن. قديما كان الوقف المنزل صغير، وكان يؤجر مثلا السنة ب100 أو ب80، ثم يقول: وقفته في أضحية، يسكت عن ما زاد، لأنه في ذلك الزمان ما كانت غلته إلا بقدر الأضحية. في هذه الأزمنة وقد يكون أجاره 10,000، وبعضها وصل إلى 100,000 بدل ما كان 40 ريالا، وربما إلى 60,000 أو 100,000 أو 1,000,000، يعني ملايين، بسبب أن الأوقاف كانت في محل رغبة وأنها نزعت ملكيتها، ولما نزعت قدر لها ثمن كثير فاشتري بها في مكان آخر، ثم جاءها أيضا تثمين فقدرت بملايين، فعمر بها أيضا فكانت تغل كل سنة 300,000 500,000، وليس فيها إلا أضحية. ففي هذه الحال إذا لم يذكر لها مصرفا فإن الباقي يصرف في أعمال الخير، وما ذاك إلا أن الواقف ما قصد إلا أن يستمر الأجر، أراد بذلك أن يبقى الأجر مستمرا. على حديث صدقة جارية، فلما كان كذلك رأى العلماء أن يصرف في مصارف الخير. كثير من الواقفين لا يعين، بل يقول البيت في أعمال البر. ثم في هذه الحال تتولاه وزارة الأوقاف في كل دولة، وزارة أوقاف، فهذه الوزارة تصرفه في وجوه الخير. أما إذا كان الواقف قد عين جهة، إذا حدد أنه وقف على أولادي هذا البستان أو هذا المنزل على أولادي، فإنه يقتصر عليهم، أو أولاد أخي يقتصر عليهم. لماذا وقفته على أولادك؟ مالك أموالك كلها لأولادك، سوف يأخذونها بعدك، فلماذا جعلته لأولادك؟ الجواب يقول: أخشى أن يبيعوه. إذا جعلته ملكا فلقا يمكن أنهم يبيعوه، وإذا باعوه اقتسموه وربما يفسدونه وينفقونه بسرعة. أما إذا بقي فإنهم إن احتاجوا سكنوا، وإن لم يحتاجوا أجروا، ويبقى مؤجرا ينتفعون به هم ومن بعدهم أولادهم. هذا مقصد كثير من الذين يوقفون البيوت والدكاكين على أولادهم، يقولون نخشى أنهم يبيعونه ويصرفونه وينفقونه ويقتسمونه ولا يبقى لهم شيء يغل. وهكذا إذا وقف البستان، قد يوقف البستان ويجعل فيه أضحية أو حجة، أو يجعل فيه نخلة، هذه النخلة قديما كانوا يقولون هذه النخلة لإفطار الصبوان في هذا المسجد، فتبقى النخلة موقوفة والبقية طلق ملك، فلا يقدرون على أن يبيعوه لأن فيه نخلة. قد يكون فيه نخلات، يوجد الآن بساتين أوقف الجد الأبعد نخلة، ثم الجد الذي يليه دونه نخلة، ثم الجد الذي دونه نخلة، وهكذا إلى أن وصلت إلى 5 أو 10، ولا يقدرون على بيعه. فلأجل ذلك يبقى إلى أن يقتصر على استغلاله. إذا تعطل، يوجد كثيرا الآن من المزارع كانت موقوفة أو فيها غلة، فيها نخلة أو فيها أضحية، ثم تعطلت بسبب غور المياه أو غلاء العمال أو غلاء المحروقات. والغالب أن الوكيل قديما ما أحسن التصرف، إذا ما دام فيه مصلحة فهم يأكلونها ولا يدخرون منها شيئا للمستقبل، فيستغلون البيت ما دام أنه عامر، فإذا خرب وانهدم قالوا ما عندنا ما نعمره، يستغلون الماكينة ما دامت تشتغل ويأكلون ما حصلوا عليه، فإذا خربت تركوها وقالوا ليس عندنا ما نصلحها. لماذا لم تدخروا شيئا من غلتها قديما؟ كان الأولى أنهم كل سنة يرصدون شيئا من الغلة، حتى إذا خربت إذا هم قد جمعوا ما يصلحونها به، أو ما يشترون به ماكنة أخرى أو رشاش أو ما أشبه. فلذلك نقول إن على الناظر مسؤولية، فإن الواقف يريد أن يستمر أجره، وأنت أيها الناظر وكيل، فعليك أن لا تستغل المصلحة ما دامت موجودة ثم تعطلها، بل مسؤوليتك كبيرة، وهو أنك تنظر إلى هذه الغلة وترصد شيئا منها للمستقبل، حتى الدكاكين التي تؤجر والشقق التي تؤجر الآن يقبضون الأجرة ثم يقتسمونها بسرعة، ثم في السنة الآتية والتي بعدها تتعطل ما تؤجر، ثم يقولون ما عندنا ما نضحي به أو ما عندنا ما نحجج له به. أين غلتها في الأزمنة الماضية؟ اقتسمناها، أخطأتم، كان الأولى أنكم تحتفظون ببعضها، فربما يتعطل سنة من السنوات لا يؤجر أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أن على الوكيل الناظر مسؤولية، إذا وقف على ولده أو ولد غيره فهو لذكر وأنثى بالسوية، لأن كلمة ولدي يعمهم. ثم بعدهم لولد بنيه، لولد بنيه يقع، يعني كلمة ولد بنيه يعني ذكور وإناث دون ولد البنات فلا يدخلون، ولد البنات يعتبرون أجانب فلا يدخلون في كلمة ولدي على ولدي، أما ولد البنت فإنه أجنبي فلا يدخل. ثم ها هنا أيضا مسألة تشكل كثيرا، يأتوننا ويقولون إن جدنا مات وجعل الوقف على أولاده، وأبونا قد مات، وأعمامنا ما أعطونا نصيب آبائنا، فهل لأولاد بنيه نصيب في هذه الحال؟ بعض الواقفين ينص على ذلك فيقول من مات من أولادي سهمه لأولاده، وفي هذا حل للنزاع، وبعضهم يسكت على أولادي أو يقول على أولادي ثم أولاد بنية ثم أولادهم إن نزلوا. فإذا مات واحدا منهم قد يكون له أولاد فقراء وأيتام، أعمامهم يستغلون هذا الوقت ويقولون لا حق لكم، أنتم من البطن الثاني ونحن من البطن الأول، الواقف ما أراد إلا الأجر، وهؤلاء من ولده أيتام وفقراء. ففي هذه الحال الراجح أن من مات من أولاده فسهمه لذريته، إذا كان أولاده مثلاً 10. البنت إذا ماتت سهمها يرجع إلى الذكور وليس لأولادها شيء لأنهم أجانب. وأما الابن إذا مات فإن أولاده لهم حق فلا يسقط حقهم. فنرى في هذه الحال أنهم يعطون من غلة وقش جدهم. عبارة الفقهاء قولهم ثم لولد بنيه يقتضي أنهم لا يعطى أولاد البنين إلا إذا انقطع الأولاد. ومعنى هذا أنهم إذا كانوا أولاده 10 والوقف غلته 100,000 وأولاده 10 ذكور وإناث ماتت البنت، العشرة المئة الألف تقسم على 9 الباقين، ماتت بنت أخرى، ماتت بنت ثانية، مات ابن، مات ابن، ماتوا كلهم إلا واحد، فتكون الغلة لهذا الواحد، ولو بقي 20 سنة وهو يأكل هذه الغلة، وأولاد إخوته فقراء ويتامى لا يعطيهم شيئا. هذا مقتضى كلام بعض الفقهاء. ولعل الصحيح أنهم أولى بالرحمة إن سيما إذا مات آباؤهم وهم أطفال فهم أولى بأن يعطوا أنصباء آبائهم. قالوا وعلى بنيه أو بني فلان فللذكور فقط. إذا وقف على بني أو على بني أخي أو على بني أختي، كلمة بنين تختص بالذكور لأنهم إذا قيل فلان له أولاد قالوا نعم له أولاد 4 بنين و5 بنات، فقسم الأولاد إلى بنين وبنات كما يقال الآن مدارس بنين ومدارس بنات. أما كلمة أولاد فإنها تعم الذكور والإناث، فكلمة بنين تختص بالذكور. فإذا قال هو وقف على بنية أو على بني أخي أو على بني عمي اختص بالذكور. قد يخصون الذكور لأن الإناث غالبا يستغنين بمهورهن وبنفقة أزواجهن، فالمرأة لا تحتاج غالبا إلى المال ينفق عليها زوجها. وأما الأبناء الذكور فإنهم بحاجة إلى دفعه في مهور وإلى دفعه في نفقة على الأولاد أو نفقة على الزوجات أو على الخدم أو ما أشبه ذلك. فقد يجوز أن يخص به الذكور سيما إذا زوج البنات في حياته وعرف أنهن استغنينا، فيقول غلة هذا الدكان على بنية أو ما أشبه ذلك، يختص بالذكور فقط. وإن كانوا قبيلة دخل النساء دون أولادهن من غيرهم. إذا قال إذا وقف على قبيلة، القبيلة يدخل في كلمة، إذا قيل مثلا بنو تميم وبنو أسد بنو خزيمة بنو يربوع بنو دارم، بنو حنظلة، بنو جهينة وما أشبهها. فهذه قبائل لا شك أنه يدخل فيها ذكورهم وإناثهم. فإذا وقف على قبيلة دخل فيهم الذكور والإناث، إلا أولاد الإناث من غيرهم، وذلك لأنهم لا ينتسبون إليهم بل ينتسبون إلى قبائلهم. فمثلا امرأة من بني سليم زوجها من غطفان، فيقال أولادها من غطفان لا من سليم. فإذا وقف على سليم دخل الإناث دون أولادهن من غيرهم. ذكر بعد ذلك أنه إذا وقف على قرابته، إذا قال على قرابتي أو على أهل بيتي أو على قومي أو على نسبائي، النسب والنسيب هو القريب، ففي هذه الحال يدخل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه، يعني أربعة بطون. دليل ذلك لفظ ذوي القربى في قول الله تعالى: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. لما كانت لذي القربى صرفها النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه، أنها أدخل فيه ذريته، يعني كفاطمة وبنيها وذرية أبيه، وإن لم يكن لأبيه ذرية غيره، وذرية جده عبد المطلب، وذرية جد أبيه وهم هاشم. أدخل هؤلاء الأربعة جد أبيه هاشم وجده عبد المطلب وهم أعمامه. فهكذا كلمة القرابة والقوم والنسب وأهل البيت، هذا هكذا يدخل فيهم. كلمة أهل البيت يراد بها الأقارب في الأصل، في قول الله تعالى في قصة إبراهيم: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، أي أقارب إبراهيم وذريته نحوهم، إلا من خالف في الدين فلا يدخلون في أهل البيت ولا في القرابة. وكذلك في قول الله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسروا بأنهم أقاربه، أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة. في حديث زيد بن أرقم لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمعه في غدير خم وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، قيل له: من أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته هم أقاربه الذين حرمت عليهم الزكاة بعده. ثم عد آل عباس وآل جعفر وآل أبي لهب يعني وآل علي يعني من أولاده وأولاد أبيه وجده الذين هم بنو هاشم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سهم ذوي القربى لهم، وأنهم استغنوا به عن الزكاة بقوله لا تحل الزكاة لبني هاشم، إن لكم في خمس الخمس ما يغنيكم عن الزكاة. فدلنا هذا على أن أقارب الرجل ونسباءه أنهم أهل بيته وأقاربه إلى الجد الرابع. ثم قد يقف على ذوي أرحامه، كلمة الرحم يدخل فيها أقارب الأم وأقارب البنات لأن لهم رحم، فبنات أولاده وبنات بناته وكذلك أخواله وخالاته وعماته وبنات الأعمام وبنات الأخوال ونحوهم، هؤلاء من ذوي الأرحام يعني يدخلون في الرحم، في قوله عليه السلام إن لهم رحما سأبلها ببلالها، فدخل في ذلك أقاربه من جهة أبيه ومن جهة أمه إذا وقف على ذوي أرحامه، أو إن وقف على أصحاره فالأصحار هم أقارب زوجته، أبو الزوجة وإخوتها وأعمامها ونحوهم يسمون الأصحار ولا يدخلون في الأنساب. نسب الرجل أقاربه من أبيه أنسابه، وأما أقارب الزوجة فهم أصحاب. قسم الله تعالى القرابة إلى قسمين في قول الله تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. فأنسابك هم أعمامك وأولاد عمك وأبناء إخوتك وأبناء أعمام أبيك وأبناءهم، هؤلاء أنسابك. وأصهارك هم أبو زوجتك وإخوتها وأعمامها وأولاد أعمامها، هؤلاء هم الأصهار. فإذا وقف على أصهاره اختص بأقارب الزوجة، وإذا وقف على أنسابه أو على أقاربه اختص بأقاربه من الأب، وإذا وقف على أرحامه عم الجميع. وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم. إذا وقف على جماعة فإذا كان يمكن حصرهم فلا بد من حصرهم، كما لو مثلا وقف على من في هذه القرية من بني هاشم أو من بني عبد المطلب أو من بني علي يعني من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وهم محصورون، أولاد فلان وأولاد فلان وأولادهم، وجب حصرهم والتسوية بينهم. فيفرق بينهم الذكر والأنثى ويسوى بينهم. أما إذا كثروا ولم يمكن حصرهم ففي هذه الحال يجوز التخصيص، يجوز التفضيل، يجوز الاقتصار على واحد أو على جماعة، وذلك لأنه لا يمكن حصرهم. ففي هذه الأزمنة الذين ينتسبون إلى أنهم من ذرية الحسن والحسين أو من أهل البيت لا يمكن حصرهم في كل قرية، غالبا في كل دولة كل من انتسب يقول إنه من ذرية الحسن أو من ذرية الحسين. فملوك الأردن، ملوك المغرب يدعون ذلك، وكذلك كثير يوجدون في المملكة قبائل كثيرون. فمن وقف مثلا على الأشراف لم يمكن حصرهم، فيجوز أن يقتصر على بعضهم، ويجوز أن يفضل هذا على هذا. والأولى في هذه الحال أن يقتصر على ذوي الاستحقاق الغارمين والعاجزين ومن يلحق بهم. مسائل الوقف متعددة، قد أطال العلماء فيها، ولكن المؤلف هنا اقتصر على خلاصتها. من أراد التوسع وجده قد ألف فيها مؤلفات، وذلك لكثرة الخلاف الذي يقع فيها. هناك الآن أوقاف يمكن أن لها 1000 عام أو أكثر، وتصرف في مصارفها. هناك أوقاف في الهند وفي المغرب وفي كثير من البلاد موقوفة على الكعبة أو على المسجد الحرام، وقد استغني عنه المسجد الحرام مستغنى الدولة، خدمته، أقامت ما حوله وسعته. وكذلك أيضا تشاهد الأوقاف التي في مكة للأشراف، عمائر الأشراف، هذه أوقاف على الحرم على توسعته أو على خدمته أو على عمارته أو إنارته أو ما أشبه ذلك، يصرف منه في وجوه ما يحتاجه شيء يسير، والبقية يأخذها أولئك الذين يدعون أنهم من الأشراف وأنهم وكلاء على ذلك، يصرفونها فيما يرونه. وبكل حال فالوقف من أفضل الأعمال لما ذكر في الحديث: صدقة جارية. وذكروا أن الصحابة ما منهم أحد إلا حبس عقارا، وأن تلك الأحباس بقيت مدة طويلة بمكة وعمر بها عمائر. هذه العمارات التي بمكة التي على 10 أدوار أو 15، الغالب أنها من تلك الأوقاف التي كانت قرب مكة، ولما نزعت ملكيتها عمر بها. في أماكن وأهلها الذين وقفت عليهم يستغلونها. ومن الأوقاف أيضا الأرض التي فتحت عنوة في عهد عمر رضي الله عنه، فأرض الشام ومصر والعراق المزارع، فإنها لما فتحت رأى عمر رضي الله عنه وقفها وعدم بيعها وعدم قسمتها، وجعلها وقفا لبيت المال يضرب عليها حراج مستمر يؤخذ ممن هي في يده. فإذا كان الذي يزرعها أو يحرثها ذميا دفع ما يسمى بالعشر الخراج، يدفعه يقدر بالعشر خراج هذه الأرض ويسمى الديوان. كذلك إذا كان الذي يزرعها مسلما فإنه يخرج الزكاة ويخرج أيضا الأجرة الذي هو الخراج، فيؤخذ منه الخمس إذا كانت تسقى بلا مؤونة. العشر لأنه زكاة، والعشر الثاني كأجرة، كأجرة لها. ومع ذلك فإنها في هذه الأزمنة اقتطعت وقسمت وبيعت وما بقيت على ما كانت عليه. أما الهبة، الهبة مستحبة، مشتقة من حبوب الريح، هبة الريح، وذلك لأن الريح خفيفة وحبوبها خفيف، ثم سميت الهبة بذلك لخفتها على الماء الواحد، حيث أنه لا يطلب بها ثمنا. يعرفون الهبة بأنها تملك عين بلا عوض، وتسمى هبة التبرع أو التبرر، فإن شرط لها عوضا سميت هبة الثواب، يعني أنه يطلب لها أجرا فيكون بذلك قد جعلها ثواب. إذا قال أهديتك هذا الكتاب أو وهبتك هذا الكتاب على أن تعوضني منه ثوبا أو كيسا، فإن هذه هبة ثواب، فهي من أنواع البيع، لها أحكام البيع وشروط البيع، أن يكون الواهب يملك ما وهب، وأن يكون مكلفا، وأن تكون الهبة مالية، وأن يكون مقدرا على تسليمها، وأن تكون معلومة، إلى آخر شروط البيع. هذه هبة الثواب. وأما هبة التبرر هو الذي لا يريد بها عوضا، وإنما يقصد بذلك التودد إلى ذلك الذي يهب له، يقصد أنه تحصل بينهما المودة والمحبة وصفاء القلوب. ورد في الحديث تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة

نرى أنه لا بأس، لأن فيها غالبا غلة، فإذا قال أسهمي في الشركة في شركة كذا وقف يريد بذلك غلتها، كل سنة يخرج لها غلة فيقول وقف على المساجد، وقف على الغزاة ونحوهم، وقف على الفقراء والمساكين، أو وقف على طبع الكتب والمصاحف، كل ما أخذت أرباحها في سنة صرفت في الحال في ذلك الشيء. فإن قدر أنها خسرت أو كسبت أو لم تربح في سنة من السنين فلا شيء عليه. أحسن الله إليكم. يقول: يوجد في قريتنا قطعة أرض مسبلة لسقاية ماء، وبعد فترة جاء رجل وبنى في هذه الأرض مسجدا، فهل تعتبر أرضا مغصوبة وهل يجوز الصلاة بهذا المسجد؟ نرى أنه لا بأس إذا كانت موقوفة مسبلة للسقاية واستغني عن السقاية، يعني كان كثيرا في الأزمنة القديمة يجعلون سقاية وهي ما يسمى بالجوابي. الجابية هي مجمع الماء، قد يكون طولها 5 أمتار أو 4، فعرضها قريبا من ذلك، ويجعلونها مسبلة تردها الدواب، إبل وبقر وأغنام، يملؤونها ماء. ثم قد يقال في هذه الأزمنة استغني عنها، فأهل الأغنام ونحوهم يأخذون المياه لها في الوايتات والأحواض ويجيبون الماء إليها وهي في البرية، فلا يوجد الآن حاجة إلى جعلها. ففي هذه الحالة لم يستغني عنها وبني مكانها مسجد فلا يعتبر مغصوبا، بل هي الأجر باقي وأولى أولى من تعطيلها. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوقف ثلاجة على طلبة العلم، فإذا خربت فهل على الناظر تصليحها أم على من يستخدمها؟ الواجب الحرص على إنارتها حتى يستمر ما يصرف على طلبة العلم، ولكن إذا خربت ولم يكن في الإمكان إنارتها فلا حرج على الناظر. أحسن الله إليكم. يقول: رجل أوقف أرضاً لإصلاح بئر للشرب، وبعدما أصلحت هذه البئر صار ينازعهم كل يوم يريد أن يسقي زرعه ويزع عليها، فهل يجوز لنا منعه من ذلك علماً أن كثيرين مجاورين للبئر وتسبب لنا مشاكل معهم وفي دون مأجورين؟ ليس له حق أن ينازع من وقفت عليه، إن سقي زرعه خاص شيء يخصه، أما ما وقفت عليه من الأمر العام فلا يجوز. والأولى في هذه الحال أن يتدخل القضاة وأن يأخذوا على يد الظالم ويردوه إلى الحق ويبينوا له أن العمل بشرط الواقف لازم إذا لم يكن هناك محذور، وأنه لا حق له في أن يسقي زرعه ويعطل المصالح الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الممكن جعل الأموال التي تخرج أرباحا من البنوك وجعلها وقف للفقراء؟ نرى أن الأرباح التي في البنوك أنها كسب حرام، ولكن لا يجوز لصاحب المال أن يتملكها، ولا يجوز له أن يوكلهم ذلك الربا، فلا يأكله ولا يوكلهم، لأن في الحديث لعن الله آكل الربا وموكله، وإنما يتخلص منه. التخلص هو أن يحيل عليه من ينتفع به، لا يأخذه، إنما أن يحيل عليه أحد الفقراء أو المساكين، أو يحيل عليه وكيل مسجد ليؤمر به أو نحو ذلك. وإذا أخذ من البنك ولم يأكله المالك ولم يأكله البنك فهو مال طاهر، كالأموال التي تغنم من المشركين ولو كانت حراما فتحل باغتنام المسلمين لها، ولو كانت ثمن خمر. كان عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على بعض النصارى ولم يكن عندهم أموال إلا الخمور، فكان يقول: ولوهم بيعها وخذوا الجزية من أثمانها، إذا باعوها هم أعطوكم من أثمانها الجزية فخذوها وهي لكم. فكذلك هذه الأموال إذا أخذت طهرت، لا يأكلها المالك ولا يأكلها البنك، فتكون بعد ذلك كأموال الغنائم. يجوز أن يبنى بها مساجد أو غيرها، أو تجعل في أوقاف تغل على المسلمين أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. رجل أوصى بثلث ماله في أضحية وغلته تزيد عن قيمة الأضحية، فهل للورثة أن يقتسموا الزيادة؟ إذا زادت الغلة عن الأضحية يفضل أنها تصرف في المصالح الأخرى، يعني الثلث قد يعين ما زاد عنه. يعني إذا قال: أوصي بثلثي وأخرج منه أضحية، ثم جعل الثلث في دكان وأجرة الدكان 10,000 سنويا، وقيمة الأضحية مثلا 1,000، فالتسعة الباقية لا بد أن لها أنها صدقة وأنه قصد بها الأجر. فللوكيل الناظر أن يصرفها في وجه آخر موجه الخير. يقول: إذا أوقف رجل لأولاده بيتا ثم توفي ووجد أن عليه دين، هل يسدد الدين من البيت الموقوف أم لا؟ يسدد من الغلة، وإن البيت فلا يباع إلا بإذن الحاكم. أحسن الله إليك. يقول: أوقفت جدة جدي وقفا ونصت فيه أن ثمرة الوقف لذريتها الذكور دون الإناث، وأخبرنا أن هذا لا يجوز، فلماذا؟ يعني كأنه فيه حيف ومحاباة وظلم للإناث، وما يسمى بالتوليج، يعني كأنها تولد المال وتحسب الإناث، وهذا هو السبب. بكل حال الوصية ما يعمل بها إلا بعد الموت، ولا يعمل فيها إلا بأمر الشرع. نعم. أحسن الله إليك. يقول: أوقف أبي وقفا عاما لجدي وقد توفي والدي رحمه الله وعهد إلي بالوقف، وهي عبارة عن بيت مؤجرة، وسؤالي: هل يجوز لي الأخذ من ريع الوقف وصرفه في أمور البيت وحاجاته من الطعام واللباس وشراء المركب أو إصلاحه إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاجها البيت، علما بأني قد أحتاج أحيانا لريع الوقف، وهل يجوز لي سداد ديني من هذا الريع أكون مأجورين؟ يجوز ذلك، فتبدأ بما أوصاك به سواء الجد أو الأب، يعني بما عينه كأضحية أو حجة أو ما كانوا يوصون به قديما، كانوا قديما يوصون بأشياء والغالب أنها قد انقرضت، فيوصي مثلا بدلو لما يسمى بركية يعني البئر وهذا قد انقطع، أو يوصي بسراج للمسجد وهذا أيضا قد انقطع، ويوصي بقرب من سقاية للناس. في هذه الحال يمكن أن يجعل بدل القرب ما يسمى بالبرادات لأنها تقوم مقامها. فالحاصل أنه إذا نفذ ما أوصي به وزاد هناك شيء وهو محتاج فله أن ينفق على بيته، إما لأجل أنه ناظر على هذا الوقت والناظر له أن يأخذ منه بقدر عمله، وإما لأنه ولد ذلك الواقف أو ولد ولده فله حق فيه أن يقضي منه دينه من الزائد أو نحوه. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أوقف رجل نخلة أو نخلات فتعطلت بموتها، فهل يشمل وقف الأرض أم أن الوقف خاص بالنخلة فإذا ماتت انتهى الوقف؟ إن صاحب الوقف على أنها لا تبدل فإنها يختص بالنخلة، وأما إذا سكت وقال هذه النخلة وقفها وهذه النخلات فإذا ماتت أو سقطت فعليهم أن يغرسوا في مكانها أخرى أو قريبا منها، فإن الأرض تصبح وقفا تتبع الأرض تتبع النخلة التي غرست فيها. أحسن الله عليك. يقول: رجل يملك مزرعة وبها مضخة ماء وهي ليست وقف، وتعطلت المضخة وهو لا يملك مالا لإصلاحها، وأعطيته مالا لإصلاحها بنية وقف لله، وهل يعتبر هذا المال صدقة أم وقفا؟ يعتبر صدقة، لأن الوقف هو الذي يرفع، وأن هذا فإنه يشتري به مثلا محروقات، يشتري به زيت أو يشتري به ما يسمى بديزل، فهذا يعتبر صدقة. أحسن الله عليكم. يقول: مر معنا أنه يصح الوقف للمسلم على ذمه وعكسه، وفي آخر فصل يقول: وعلى قرابته أو أهل بيته، إلى أن قال: لا على مخالف دينه، فكيف التوفيق بين ذلك؟ هذا من حيث الإجمال، يعني إذا قال على أولادي أو على أقاربي أو أنسابي أو قومي أو أهل بيتي فلا يدخل فيهم المخالف بالدين، وأما إذا كان له قريب مخصصة قال: غلة هذا البيت لقريب فلان الذي هو مؤمني، كما وقفت صفية، فالتخصيص يستثنى من مخالف الدين. أحسن الله عليكم. يقول: هل المقصود في قوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الأبناء الذكور أم تشمل الذكور والإناث؟ تشمل الظاهر أنها خاصة بالذكور، وذلك لأنهم يفتخرون بالذكور، ولذلك قال تعالى في آية أخرى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ولم يقل البنات، فإنما يفتخرون بالبنين. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلته من ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. والهبة مستحبة، وتصح هبة مصحف وكل ما يصح بيعه، وتنعقد بما يدل عليها عرفا، وتلزم بقبض بإذن واهب، ومن أبرأ غريمه برئ ولو لم يقبل، ويجب تعديل في عطية وارث بأن يعطي كلا بقدر إرثه، فإن فضل سوى برجوع، وإن مات قبله ثبت تفضيله، ويحرم على واهب أن يرجع في هبته بعد قبض، وكره قبله إلا الأب، وله أن يتملك بقبض مع قول أو نية من مال ولده غير سرية ما شاء ما لم يضره، أو ليعطيه لولد آخر، أو يكن بمرض موت أحدهما، أو يكن كافرا والابن مسلما. وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين ونحوه، بل بنفقة واجبة. ومن مرضه غير مخوف تصرفه كصحيح، أو مخوف كبرسام أو إسهال متدارك. وما قال طبيبان مسلمان عدلان عند إشكاله أنه مخوف لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة. ومن امتد مرضه بجذام ونحوه ولم يقطعه بفراش فكصحيح، ويعتبر عند الموت كونه وارثا أو لا، ويبدأ بالأول فالأول بالعطية ولا يصح الرجوع فيها، ويعتبر قبولها عند وجودها، ويثبت الملك فيها من حينها، والوصية بخلاف ذلك كله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. عرفنا أن الهبة هي التبرع بالمال بدون عوض في الحياة، وأنها مستحبة، ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فإن الهدية تسل السخيمة، أي تذهب وحر الصدر، كما في رواية: تسل السخيمة وتذهب وحر الصدر، أي تزيل ما في الصدر من بغضاء من البغضاء بين الاثنين ومن الأحقاد والضغائن. فإذا أهدى إليه عرف أنه يحبه وأنه يود له الخير، فعند ذلك تثبت المودة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كان يأكل من الهدية ولا يأكل من الصدقة. الصدقات والزكوات ونحوها يقول إنها لا تحل لآل محمد، وأما الهدية فإنه كان يقبلها ويثيب عليها. تصح الهدية ولو شيئا يسيرا. إذا أهديت لصاحبك شيئا يسيرا ككتاب مثلا أو فاكهة أو كسوة أو شيء مما يطعم أو يفرح به أو يستعمل ولو شيئا يسيرا، كقلم أو كرطاس أو دفتر، فإن ذلك مما يحسن استعماله بين الإخوة. فلذلك جعلوا باب الهدية، ثم تصح هبة المصاحف. عندهم أن المصحف لا يباع ولكن يهدى، والصحيح أنه يجوز بيعه، وإذا كان كذلك فإن له ثمن، وإذا كان له ثمن فإنه يصح بيعه ويصح هديته. ويصح إهداء كل ما يباع أو كل ما ينتفع به، وإن لم يكن مما يباع يعني ككلب صيد أو جلد ميتة بعد الدبغ، يعني الأشياء التي فيها منفعة إذا باعها وصار لها ثمن أو أهداها فإن ذلك مما يحصل به المحبة والمودة بين الإخوة. وهل لها صيغة؟ تصح بكل قول أو فعل يدل عليها، فإذا أهدى إليك مثلا ثوبا أو ساعة وقال خذ هذا أو هذا تبرع مني أو أهديتك أو وهبتك أو ما أشبه ذلك كان ذلك جائزا. وكذلك لو أشار إشارة، إشارة عندما مد إليك كتابا فهمت من إشارته أنه هدية بدون عوض فإنك تقبله ويصير هدية، فتصح بكل قول أو بكل فعل يدل عليها. فالقول مثل هبتك، أهديتك، أعطيتك، خذ مني هذا، تبرعت لك بهذا، أو ما أشبه ذلك. والفعل هو أن يمده بيده أو يشير إليك لتأخذه إذا وضعه على طاولة أو على الأرض، وأشار إليك وفهمت من إشارته أنه تبرع وصدق عليه أنه هدية وهبة. ثم متى تلزم؟ تلزم بقبض المتهب إذا قبضها الموهوب بإذن الواحد أصبحت لازمة، وقبل ذلك يصح أن يرجع فيها. فلو مثلا أنه مد إليك كتاب ولكن ما قبضته، وضعه على السرير ولم تقبضه أنت، ففي هذه الحال يجوز أن يرجع فيه، ما يكون لازما. فإن إذا قال خذ هذا الكتاب وضعه على سريرك أو على طاولة فأخذته بعد أن قال لك خذ، في هذه الحال يصير لازما ولا يصح الرجوع فيه بعد قبضه. أما إذا وضعه على السرير أو على الأرض ولم يقل خذه، فأخذه صاحب السرير أو صاحب المنزل، فمثل هذا لا يصير هبة ولا يلزم، ولصاحبه أن يقول أنا ما وهبتك، أنا ما أهديتك، إنما نسختي بيدي ولا أستغني عنها، فله أن يرجع فيها. لا يلزم إلا بهذين الشرطين: حصول القبض الذي هو أخذ المتهم، وإذن الواحد إذا قال خذه فتصير لازمة. يقول: ومن أبرأ غريمه من دينه برئ ولو لم يقبل، لأن الإبراء إسقاط، وإذا أسقطه صار لازما. فإذا قال لك: عندك لي 100 أو 1000 وأنا قد أبرأتك وأسقطته عنك، برئ الغريم ولو لم يقل أنا قابل، أو قال: لا أرضى، لا أريدها، أنا في غنى، لست بحاجة إلى أن تسامحني. في هذه الحال يكون قد برئ بمجرد ما يقول: أبرأتك أو أسقطت الدين الذي عليك أو وهبتك الدين الذي في ذمتك، يسقط. ولو لم يقل المدين: قد قبلت. وكذلك لو قال: لا أريد أن تسقطه عني، أو قال: لا أحب منتك ولا أريد أن يكون لأحد علي فضل أو منا، في هذه الحال الواحد برئ يعني وأعطاه وأسقطه، والمتهم أو المدين له أن يرده ويقول: أنا ما قبضته، أنا ما أريده، أنا ما أسمح ولا أريد أن أقبل منك ولا من غيرك شيئا. ثم هذا الباب جمعوا فيه الهدية والعطية، أو الهبة والعطية، وفي آخره أيضا ذكروا الوصية. والوصية تأتينا في الفصل الذي بعده إن شاء الله. العطية قريب معناها من الهبة ومن الهدية، ولكنها أعم، فيدخل في ذلك عطية الوالد لأولاده أو من دونه أو من فوقه. وكأن الهبة والهدية أخص، فإذا كان عندنا مثلا أمير من الأمراء أو فري أو رئيس قبيلة، وعندنا إنسان فقير مسكين، فالأمير أو الرئيس إذا سلم هذا الفقير كسوة أو كيسا، فهل تسمى هذه هدية؟ هذه تسمى صدقة، صدقة منه عليه، لا يريد الأجر منه، وإنما يريد الأجر من الله. الفقير جاء مثلا بطيب طيب الرائحة ومده للأمير، ماذا تسمى؟ يسمى هدية وهبة، لأنها من النازل للعالي تسمى هدية، ومن العالي لمن تحته تسمى صدقة. وأن من إنسان لمن هو مثله فتسمى عطية، وقد تسمى أيضا هدية. والغالب أن الفقير إذا أهدى للأمير فإنه والحال هذا يريد أكثر منها، فهو يقول أنا أهديت للأمير هذه الفاكهة العجيبة أو هذه الأطياب وما أشبهها، أريد أن يثيبني ويعطيني أكثر مما أعطيته. والعادة أنه كذلك، أن هذا الأمير الذي أهدي له يثيب هذا الفقير، يعطيه ثمنها مرتين أو أكثر. وأيا كانت تلك الهدية ولو كانت متوفرة، ولو أهدى إليه مثلا فاكهة كعنب أو رطب، مع أنها قد تكون عنده أكثر عند الأمير، ولكنه أراد بذلك الثواب. فذكرنا أنه إذا شرط فيها الثواب فإنها تسمى هبة ثواب. وفي هذه الحال لها حكم البيع، يصح أن يرجع فيها ويقول أنا أعطيتك أو وهبتك هذا الكيس ولم تهدني ولم تهبني، فأنا أحق بها. ورد في ذلك حديث الرجل أحق بعطيته ما لم يثاب عليها، يعني ما دامت موجودة لم يحصل له ثواب، وقد عرف بأنه قصد أجر ثواب والعوض، فله في هذه الحال أن يرجع فيها لأنها شبه بايع، والبيع لا بد له من عوض. ولذلك قالوا أن تصح الشفعة فيها إذا حدد الثمن. فإذا كان لك قطعة أرض إلى جنب أحد جيرانك فأهديتها إلى أمير مثلا وقلت أريد أجرها أو أريد ثوابها مثلا 100,000، في هذه الحال الجار الذي إلى جانبك يقول أنا لي شفعة أشفع فيها وأدفع 100,000 حتى تكون الأرض كلها لي، يجوز لأنها هبة ثواب وهي بمنزلة البيع. وكذلك له أن يرجع فيها كما عرفنا، له أن يعود فيها ما لم يثب. الرجل أحق بهديته ما لم يثب عليها، يعني إذا كان قد شرط ثوابا ولم يحصل له. ثم العطية كأنها بين المتقاربين في الحال، يعني إذا أعطيت إذا سلمت لأخيك شيئا أو لجارك تسمى عطية. وكذلك لمن تحتك إذا لم تقصد الأجر تسمى أيضا عطية، ومن ذلك عطية الوالد لأولاده تسمى عطية، فعطيتك لأخيك هذه عطية، ولزميلك وصديقك عطية، ولولدك عطية. وأما للفقير الذي هو أجل منك فهذه تسمى صدقة. وأما نتبقى من مادة هذا الشريط، تتابعونها في الشريط الثالث مع تحيات إخوانكم